يعود عياش إلى دينهم، إلى دين قريش، وحتى يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر عياش ثم احتمى بأطم من الآطام، ثم إنهم أرسلوا إليه اثنين من الكفار ومعهم ثالث، وهما أبو جهل ومعه أخوه من أمه، وهذا أيضا عياش أخوه من أمه، فحاصراه فوعداه بأنه إن نزل وعاد لا يعترضان على دينه ويتركانه على دينه. فلما صدقهما ونزل ذهب أخذاه وأوثقاه كتافا، يعني كتفوه وأوثقوه وحملوه إلى أمه، حاولت أن يرجع عن دينه فأبى، فأخرجوه في الشمس وفي الحر موثقا حتى رضخ لأمرهم. فلما رضخ لأمرهم أطلقوا وثاقه، وبعد فترة يسر الله له وعاد إلى المدينة، ولكنه أقسم أن يقتل الحارث بن زيد وهو أخوه من وهو مع أخويه من الرضاعة الذين أوثقوه. ثم إن الحارث هذا قد أسلم، فلما أسلم يا أخي أغلق الأغنية يا أخ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أصوات الشياطين. فهؤلاء حتى بعض تسمونها أناشيد، هي أغاني من الأغاني لا أكثر ولا أقل. نعم. وقابله في الطريق فقتله وهو لا يعلم أنه قد أسلم. فلما قتله جاء وأخبر النبي صلى الله وعلم أنه مسلم، جاء معتجرا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية وذكرت أسباب أخرى من أسباب نزولها. والمقصود أنه لا يمكن لمسلم أن يستحل أو أن يتعمد قتل امرئ مسلم، وسيأتي الكلام على قتل العمد. ثم قال إلا خطأ، يعني لا يمكن أن يقع منه ذلك إلا خطأ، ولذلك قلنا هذا الاستثناء ليس على بابه، ليس على بابه، يعني لكن من قتل امرأة مؤمنا خطأ فعليه كذا وكذا، فهذا يسمى استثناء ولا علاقة له يعني بالمستثنى منه إلا خطأ. والخطأ هو غير القتل غير المقصود، كأن يرمي صيدا أو يرمي هدفا فيصيب مؤمنا، أو يرمي لأي غرض من الأغراض المشروعة فيطيش السهم فيقتل مؤمنا، ومثله لو دهسه بالسيارة أو وقع أي لون من ألوان قتل الخطأ، وهذه مجرد أمثلة. ثم إنه سبحانه وتعالى بين بعد ذلك بين ما حكم قتل الخطأ غير المقصود، إذا حصل قتل الخطأ فماذا على ذلكم القاتل؟ فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يلزمه أمران: الأمر الأول الكفارة وهو إعتاق رقبة مؤمنة، ويصدق هذا على الصغير والكبير والحر والعبد، طبعا العبد هو الذي يعتق، على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المؤمنين. فأيما أيها أعتق ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، وظاهره يقتضي معيبا كان أو غير معيب، لكن الحكمة تقتضي أن يكون المعتق أو المحرر غير إيش؟ غير معيب، يعني سليما، لأن المعيب ربما بقاؤه تحت الرق خير له من حيث أنه يقوم سيده بنفقته ورعايته والقيام عليه. وهذا اجتهاد من العلماء رحمهم الله استثناء من القاعدة العامة، وإلا فقوله رقبة مؤمنة تشمل ذلك كله، لكن استثنوا المعيب لأن عتقه ربما يضر به، وربما أنه لا يجد من يرعاه أو يقوم على رعايته. ودية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة إلى أهل، يعني إلى أهل القتيل، إلى أهل القتيل. فلما ودية هذا من الأخ اللي يتكلم؟ لا أسأل لي من يخفضون الصوت. فدية مسلمة إلى أهله، الدية مقدارها على الوضع القديم مخير الذي لزمته الدية، وهي على عاقلته، وسنبين العاقلة إن شاء الله تعالى. إما 100 من الإبل منوعة، ف20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 ثنية، أو 1000 رأس من الغنم، أو 200 أو 200 من البقر، أو 1000 دينار، أو 12,000 درهم. هذا هو الذي دلت عليه النصوص. وهناك من قال يمكن أن تكون أيضا 12,000 حلة، وليس عليه دليل ظاهر، حلة يعني لباس. وأما من يتحمل الدية فالدية تتحملها العاقلة، وهم الأسرة أبناء الجد الواحد. كان العرف عند بعض القبائل يحدده إلى الجد الخامس، ولكن لا يبدو أن هذا ضابط يمكن الاعتماد عليه، لكن المقصود أقاربه الذين دائما وهم معه وهو معهم، وهم أبناء عمومته بغض النظر عن تحديد العدد أو الجد الذي يعني يطلق عليه أنه أبو العاقلة. سمي عاقل لأنهم يعقلون تلك الدية، وهم عاقلته ومساعدته، فيقومون لأنه لم يتعمد، ولو كان متعمدا لا تلزمهم ماذا؟ الدية. يعني قبيلته التي ينتمي إليها، القبيلة الخاصة وليست القبيلة العظمى مثلا التي ينتمي إليها وربما تبلغ الملايين أو المئات أو الآلاف، لكن أبناء الجد الواحد الذين دائما وأمرهم وهم مع بعضهم في السراء والضراء، فهؤلاء هم إيش؟ هم عاقلته. ولم يحدد جد أو بطن معين، وإن كانت بعض القبائل قد تحدد الجد الخامس فما دون، ولكن هذا أيضا ليس عليه دليل. لكن الضابط أنهم فخذوا القبيلة التي دائما تكون مع بعضها في التعاون، هذه العاقلة. ودية مسلمة لأهل إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا يعني إذا عفى أهل الدم فذلك أمر مرغب فيه. وعبر عنه بالصدقة لأنه صدقة عظيمة كونهم يعفو عن أخيهم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهذا الأداء مرغب أيضا في إسقاطه بطريق الصدقة، يعني وسماه الله عز وجل ماذا؟ صدقة، سماه الرب جل وعلا صدقة. ثم قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني شخص ينتمي إلى كفار معادين لكم لكنه هو نفسه ماذا؟ مؤمن، فما الحكم؟ يعني مؤمن يعيش بين الكفار فقتل، فهل تلزم الدية؟ لا تلزم. لماذا؟ أليس ورثته مسلمون؟ بلى، لكن الدية غالبا قد تؤول إلى من؟ لا، هي تؤول الورثة في الحقيقة، لكن في مثل هذه الصورة قد تؤول إلى تلك العاقلة، أو قد تؤول إلى تلك القبيلة، أو إلى ذلك أولئك الأعداء الذين ينتمي إليهم ذلك الشخص. لذلك اكتفى بماذا؟ بالكفارة دون ماذا؟ دون الدية، اكتفى بالكفارة دون الدية. يعني عدو هم أعداء لكن المقتول ماذا؟ ها؟ مؤمن مسلم، فما الحل؟ تدفع الدية أو لا تدفع؟ لا تدفع الدية. لماذا لا تدفع؟ لأنها قد يأخذها من؟ الكفار، ولكن على ذلك القاتل ماذا؟ ها؟ الكفارة، وهي عتق رقبة كما أسلفنا، فإن عدمت سنأتي إلى البديل عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال فإن كان من قوم، وإن كان من قوم ها؟ بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، سواء كان كافرا أو مسلما، ذميا أو معاهدا، ففي هذه الحالة يلزم الأمران ماذا؟ الدية والكفارة. أما دية المؤمن إن كان مؤمن من المسلمين، إن كان هذا مسلما فعلى نحو ما تقدم في الفقرة الأولى، عليه الدية وعليه ماذا؟ الكفارة. أما إن كان كافرا فعليه الدية والكفارة، لكن هذه الدية أصح ما جاء فيها أنه إن كان معاهدا فهي نصف ماذا؟ نصف دية المسلم، نصف دية المسلم. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بماذا؟ بثلث دية المسلم، ويقال إنه رجع عنه لما بلغه الأثر الوارد في دية الكافر وأنها على النصف من دية المسلم، وهذا هو الصحيح، على النصف من دية المسلم، كما أن المرأة عليها النصف من دية من؟ الرجل، النصف من دية الرجل. أما العبد والحر فلا فرق بينهما في ماذا؟ في الدية، لا فرق بينهما في الدية. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وهذا القيد معتبر، لا يجوز، لا يكفي اعتاق ماذا؟ كافرة، رقبة كافرة، لا يمكن أن يعتق، أن تعتق رقبة كافرة، هذا لا يمكن أبدا. فمن لم يجد، يعني لم يجد العتق، ويبدو أنه غير موجود في هذه الأيام، من كثيرا ما تأتينا اتصالات من الناس الذين يحصل منهم دهس أو قتل خطأ، ماذا يفعلون؟ فالذي يبدو أنهم ينتقلون إلى البديل، والبديل قضى به الله عز وجل، فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين لا يجوز الفصل بينهما بدون عذر. والصحيح أنه لا يفصلهما إلا الحيض بالنسبة للمرأة، أو النفاس، أو المرض بالنسبة للمرأة والرجل، أو المرض بالنسبة للمرأة والرجل. وهناك رواية عند أبي حنيفة رحمه الله أنه يفرق هنا بين المرأة والرجل، فالمريض فالحيض يكون فاصلا والمرض لا يكون فاصلا، لأنه لا يقع غالبا أثناء الشهرين، وأما الحيض فإنه يقع كل شهر، لكن هذا قول مرجوح، قول مرجوح. والصحيح أن ما يجيز، ما يبيح الإفطار في رمضان يبيح الإفطار في الكفارة، كالمرض والحيض والسفر على خلاف، والسفر فيه خلاف. فإذا صيام شهرين متتابعين، لو قطعهما بيوم استأنف من جديد، اللهم إلا العيدين، لا يقطعهما إلا عيد رمضان أو عيد الأضحى، فإن الأضحى طبعا عيد رمضان لا يمكن، لأنه لا بد أن يصوم قبله، لكن عيد الأضحى يمكن أن، بل يمكن، بل يجب أن يفطر ثم يستأنف بعد ذلك في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، توبة من الله على عباده الذين قد يحصل منهم هذا الخطأ، وكان الله عليما حكيما. سبحانه وتعالى عليم بشؤون عباده، حكيم في كل أحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى. من حكمه هذا التشريع العظيم جعل الدية والكفارة على القاتل خطأ، من حكمه كون الدية على العاقلة، من حكمته كون الدية تلزم فقط من قتل مؤمنا من بين وهو بين المؤمنين، فتلزمه الدية والكفارة، وكذلك من قتل قتيلا ولو كان غير مؤمن إذا كان بينه وبين المسلمين ميثاق. من حكمه سبحانه وتعالى أنه جعل البديل عن العتق في حال تعذر العتق، إما لعجز أو لعدم وجوده، إما لعجز عن شراء رقبة أو لماذا، أو عدم وجود الرقبة فإنه جعل البديل صيام شهرين. ما الحكمة أنه لا يشرع البديل الذي جعل في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان؟ الحكمة في ذلك أن هذا الإطعام خاص بهذين هاتين الحادثتين، أما من حصل منه القتل فإن فيه من البشاعة ويعني الشيء المستنكر ما يجعل الشرع يتشدد في عقوبة أو في جزاء من صدر منه ذلك، وهي كفارة له بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، نؤخر الآية الأخرى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هذه المسألة وهي قتل الخطأ، أحسن الله إليكم، تكثر في زمننا هذا في زمن المواصلات. نعم. يقول: مأجورون على تبيين أحكامها جزاكم الله خيرا. يقول: هل هي على الفور؟ نعم، العلماء قالوا عند القدرة هي على الفور، وعند العجز تجزى على ثلاث سنين على العاقلة، في كل سنة يدفعون ثلث الدية، هكذا ذكر أهل العلم، ففي حال عجز الناس عنها دفعة واحدة، فإن دفعت ما دفعة واحدة كان أولى عند القدرة. ومن ابتلي أحسن الله إليكم بقتل الخطأ، هل يجب عليه الدية والكفارة على الفور أم على الساعة؟ أما الكفارة فالأولى أن تكون على الفور، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، وأما الدية فلكونها على العاقلة فهم في سعة من أمرهم، بإمكانهم أن يجزئوها على ثلاث سنوات أو سنين. نعم. وهذا يذكر بأنه عليه شهران، قال: هل يمكن يا شيخ أن أؤخر الصيام إلى شعبان ثم أستفيد من رمضان؟ كيف يستفيد من رمضان؟ يصوم رمضان، يعني يصوم شعبان ثم يصوم رمضان ثم يصوم شوال؟ لا، انتهى الشهران شعبان ورمضان. رمضان لا يجزئ عن الكفارة، رمضان صومه فرض لا علاقة له بالكفارة. الآن الحقيقة فات عليك الأمر، فبإمكانك أن تصوم الآن ما تيسر من رجب، ما بقي من رجب وشعبان، وتكمل بعد عيد رمضان مباشرة، تكمل في شوال. وأنا أقترح عليك أن هذه الأيام مناسبة، وقت الشتاء، لأن الصيف قد يشق عليك، فلماذا أخرته مع أنك لك أيام في الشتاء كان بإمكانك أن تصوم رجب وشعبان أو جمادة ورجب وهكذا؟ أنت، نحن المسلم لا يدري ماذا يعرض له، لعله يأتيه الموت وهو فجأة ولا يدري، لا يشعر. فأقترح عليك الآن أن تبادر من الآن، لعلك تصوم من الغد إن شاء الله وتكمل في شعبان، ثم تفطر يوم العيد فقط، ثم تستأنف ماذا؟ تكمله، تستأنف في الشهر في اليوم الثاني من شهر شوال. نعم. من المعروف أن بعض الدول ربي جعل في فطرتهم بعض الحرارة، بعض الشدة. السائل سؤاله تكرر أكثر من ثلاث مرات، يقول: زوجته يقول سريعة الانفعال وعندها حساسية زائدة، كيف تتخلق وهي طالبة علم، كيف تتخلق بالأخلاق الحميدة؟ أولا أقول للمربين الآباء والأمهات والأساتذة في المدارس والمعاهد والكليات عليهم أن يعلموا البنين والبنات الأخلاق الإسلامية، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحلم والأناة وعدم الغضب وحسن المعاملة ولطف الكلام وطلاقة الوجه وطلاقة الوجه وما إلى ذلك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بقوله إنك لعلى خلق عظيم، وقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم. وقال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول أيضا إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الشأن. فعلينا نتخلق بأخلاق الإسلام وأن نربي أبناءنا على ذلك. ثم بعد الأب والأم والمدارس والمعاهد والكليات يأتي دورك أنت أيها الزوج، عليك أن تعودها أنت أيضا على الأخلاق الإسلامية الفاضلة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. وعليك أنت أيضا أن تكون ماذا؟ قدوة صالحة في ذلك. أما أنك أنت لا تتخلق بأخلاق الإسلام وتطلب منها أن تعاملك بأخلاق الإسلام، فيبدو أنك لو فعلت ذلك كأنما تضرب في حديد بارد، لأنك أنت نفسك لم تكن قدوة في هذا الأمر. يا أخي قل لهم يخففون الصوت هناك، فالوضع يحتاج إلى يعني تأمل وإلى تربية وإلى عناية وإلى تعلم أخلاق الإسلام ومثل الإسلام وتعاليم الإسلام. هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى مرضاة الرب سبحانه وتعالى. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم نويت أن أعتمر عن والدي وهو ميت، هل يعرف ذلك وهو في قبره؟ وهل يرضى عني ويغضب إذا فعلت ما يرضيه أو يغضبه؟ لا أدري. نعم غيره، ومن قال لا أدري فقد أجاب. نعم، هذا علم غيب لا ندري عنه. نعم. يقول الذي عليه أحسن الله إليكم الدية، هل يمكنه أن يجمعها من أموال الزكاة؟ إن لم تكن له عاقلة تدفعها وصارت في ذمته هو، ليست له عاقلة. وإن كان بعض العلماء كالحنفية يجعلون من العاقلة أصحاب المهنة الواحدة، فالصناع مثلا يعتبرونهم عاقلة، والمهنيين عاقلة، النجارين عاقلة وهكذا. لكن لا أرى أن على هذا إيش دليلا واضحا. إنما لو قدر أنه ليست لديه عاقلة تساعده وبقيت هذه الدية في ذمته وأصبح مطالبا بها فلا بأس أن يعطى من مال الزكاة، لأن عليه دين هو من الغارمين، فإذا عجز عنها يعطى من مال الزكاة ويعتبر من مصارف الزكاة حتى يسددها ولا يزاد على ذلك. نعم. يقول المعتمر، يقول: هل الغسل الذي يكون قبل العمرة كغسل الجنابة أم ماذا؟ لا يلزم أن يكون كغسل الجنابة، إن كان الأولى أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل من الوضوء ثم الصب على الرأس ثم على الجانب الأيمن ثم الأيسر، تبدأ بالميامن كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو عممت بدنك بالغسل كان ذلك كافيا. ثم أنبه إلى أن الغسل قبل العمرة ليس بواجب، غسل الجنابة واجب لا يمكن أن يعذر به أحد، أما غسل العمرة أو غسل قبل الإحرام بالعمرة أو قبل الإحرام بالحج فهذا ليس من الواجبات. نعم. يعني يقال للتنظيف؟ للتنظيف. نعم. يذكر سائل كريم بأن إمامه، يعني ما ورد أن, أن, أن, أن, أن الغسل سنة أيضا قبل الإحرام سواء بالعمرة أو بالحج، لكن إذا تهيأ المسلم وتنظف كان ذلك خير. يذكر سائل ويجوز للمحرم أن يغتسل أثناء الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. نعم. اغتسل لما دخل مكة، عند دخول مكة. نعم. صلى الله عليكم. يقول يذكر بأن إمامهم في بلدهم يمد التكبير مدا. يقول حسب سؤالي: حتى نجلس في طرب إلى انقضاء الصلاة. حتى إيش؟ نجلس في طرب، يمد التكبير مع الطرب، يطرب مع الطرب. نعم. ما حكم الصلاة؟ هذه مصيبة في العالم الإسلامي عند المؤذنين وعند بعض الأئمة وعند دعاء القنوت وحتى في التكبير في الركوع والسجود، يبالغون في مد. قبل قليل في صلاة الفجر كان المؤذن المكبر يمد حتى كاد الإمام يرفع من السجود، لأنه كان ينقر صوته مثل صوت الربابة أو الكمنجة بالضبط، حتى والله ما بعد ما فرغ قلت سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ثم قطع صوته الذي يغني به، فهذا لا يجوز حقيقة. وأنا قد سبقا كتبت حتى للمؤذنين هنا ولبعض الأئمة، سبقا كتبت رسالة بينت فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فالمبالغة في الإطراب في الأذان أو في الإقامة أو في التكبير أحيانا يعني يجعله يحدث حروفا، يزيد حروفا بسبب النغمة، مثلا يقول الله أكبر يزيد هنا واو، أو يقول الله أكبر يزيد هنا إيش؟ ألف، أو يقول الله أكبر يزيد ألف. ناهيك عن الطرب المفرط، الإطراب المفرط الذي يقع من المؤذنين في كل مكان ليس في بلادكم فقط، هذا للأسف. وأنا وقد انتقده العلماء الكبار وجاء في فتاويهم الرسمية اللجنة الدائمة وغيرها ما يستنكر ذلك، فعلى المؤذنين في كل مكان أن يراعوا ذلك وأن يبتعدوا عن هذا الإطراب. ولعلي أحاول أن أحصل على نصوص عن بعض العلماء في التحذير من هذا ونقرأها عليكم في مناسبة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى القنوت الإطراب ما يصلح، أفضل ما سمعته يدعو في القنوت في زماننا هذا وفي الحرمين هو أخونا الشيخ عبد الله البعيجان، كذلك الشيخ علي الحذيفي. نعم، يعني الحقيقة إن قضية الإطراب والتلحين عند الدعاء أو جعله كأنه قرآن يتلى، أنا أرى أن هذا من التعدي في الدعاء، أرى أنه من التعدي في الدعاء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعدي في الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: ركبنا الطائرة ونحن قادمون قبل الفجر ونزلنا بعد شروق الشمس، مع العلم أن الطائرة ليس بها مكان للصلاة ولا يمكننا تأدية الركوع والسجود واستقبال القبلة على الوجه المطلوب، ما حكم صلاتنا بعد طلوع الشمس؟ كان المفترض عليكم إذا تأكدتم أن الوقت سيخرج قبل نزول الطائرة أن تصلوا على أي حال لئلا تفوتوا ماذا؟ وقت الصلاة. فإن تيسر لكم الصلاة بالركوع والسجود والطمأنينة كما هو الحال في بالنسبة لركاب الدرجة الأولى وفي الطائرات السعودية لا سيما 777، هناك مصلى يتسع لعشرة أشخاص في الخلف جزاهم الله خيرا، لو جعلوه مقاعد لكسبوا منه يعني نقودا كثيرة، لكنهم جعلوه ماذا؟ مصلى، وهذا والله يدعى لهم فيه ويشكرون عليه. فاحرص يا عبد الله أن تستعد قبل إقلاع الطائرة، توضأ أو توضأ في نفس الطائرة، والوضوء في الطائرة ميسور، الوضوء ميسور في الطائرة جدا، دائما نتوضأ في الطائرة نحن، ويعني إذا حان الوقت فانظر إلى آخر لحظة يمكنكم الوصول فيها، فإن غلب على ظنك أنك لا تدرك أن الشمس تطلع فصلي، إن وجدت طريقة للصلاة على الوجه الصحيح كأن ترجع إلى الوراء بالنسبة للطائرة السعودية التي ذكرت لك، أو إن كنت في الدرجة الأولى تصلي في الطريق الذي بين المقاعد لأنه واسع، بعد أن تتحرى ذلك كله فلم تستطع فصلي على أي وضع ولو إلى غير القبلة. نعم، يعني بالإيماء، ولو بالإيماء، هذا بعد أن تستخدم أن تحاول أن يعني تجتهد في أداء الصلاة على الوجه الأكمل. لو عجزت بالكلية، بحثت عن مكان وبحثت عن مكان تصلي فيه وبحثت كيف تستقبل القبلة فلم تتوصل إلى ذلك، بعد أن تستفرغ وسعك وتبذل جهدك فلم تجد طريقا إلى هذا فصلي على مقعدك وأنت جالس. نعم. يقول: وهذا كله فيما إذا غلب على ظنك أن الوقت الصلاة سوف يخرج. نعم. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم، نعيش في بلد أوروبي، مساجدنا غالبها يقوم عليها مسؤولون يطعنون في العلماء الكبار ويسمونهم بعلماء السلاطين، يقول: لذلك نتحرج من التعاون معهم والصلاة، فبعض الإخوة يقول ينكر علينا ذلك، ما الواجب؟ أما بالنسبة للصلاة فمن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، فإن لم يكن عندهم شركيات لكن عندهم هذه البدعة، لا شك أنها بدعة خطيرة، فلا بأس أن تصلوا خلفهم إن لم تجدوا غير ذلك. إن وجدت مساجد يطبق أهلها السنة ولا يقعون في هذا المحظور الذي وقع فيه أولئك المبتدعة فلا تصلوا معهم، إن وجدتم بديلا أو اتخذتم مساجد أخرى أنتم فلا تصلوا معهم ولا تتعاونوا معهم ولا يجوز التعاون معهم طالما أنهم على هذه البدعة. لكن بالنسبة للصلاة إن اضطررتم صلوا معهم إن لم تكن عندهم شركيات، إن لم يكونوا مثلا من عباد القبور ولا من عباد الكهنة والسحرة ونحو ذلك. أما إن كانوا كذلك فصلوا في بيوتكم، إن كان وصل بهم الأمر إلى أنهم يعبدون القبور ويذبحون لأصحاب القبور ويسجدوا يعني يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله فلا تصلوا معهم أبدا بحال من الأحوال، لأن الصلاة خلفهم باطلة، الصلاة خلفهم والحال هذه باطلة. ألخص ما قلت: إن كانوا يقيمون الصلاة على الوجه الصحيح وليس عندهم شركيات ولم تجدوا مسجدا آخر فإيش؟ صلوا معهم. فصلوا معهم. انتبهوا لهذه القيود الثلاثة: إن وجدتم مسجدا أهله يقومون على السنة فلا تصلوا معهم حتى لا يؤذوكم ببدعهم أو يغمسوكم فيها. نعم. هذا المعتمر من بلد كذا يذكر بأنه جاء للعمرة عن نفسه وعن والديه وعن زوجته، ويقول: أنا أصلع الشعر، أصلع الرأس يعني. نعم. والسؤال: إذا حلقت عن نفسي أولا لم يبقى شعر لأحلقه عن والدي وزوجتي، هل أحلق شعر رأسي مع صلعه على أربع فترات؟ يحلق ربع عن نفسي ثم يحلق ربع عن زوجتي. ربع الرأس؟ نعم الشعر. طيب، أولا: هل أبوك وهل والداك وزوجتك أحياء أم أموات؟ فإن كانوا أحياء فلا تعتمر عنهم إلا إذا كانوا مقعدين تماما على السرير، لا يستطيعون المشي ولا النزول ولا الصعود، ففي هذه الحالة تعتمر عنهم إن كنت قد اعتمرت عن نفسك. هذا أمر. الأمر الثاني: كل واحد من الموتى الذين تريد أن تعتمر عنهم يعتمر عنه بعمرة خاصة، تعتمر عنه عمرة خاصة، ولا تشركهم في عمرة واحدة، لا تشركهم في عمرة واحدة. ثانيا: بالنسبة وللشعر، فماذا تفعل في هذه الحال؟ تعمم رأسك بالتقصير، لا تحلق الشعر كاملا، وإنما تمر المقص أو الماكينة دون أن تحلق بالموس، والحلقة الأخيرة تكون بالموس، لكن لا بد أن يمر المقص أو الماكينة على جميع ماذا؟ شعر الرأس. على جميع شعر الرأس موجود. لا بد أن يمر على جميع شعر الرأس. ثم إذا أخذت العمرة الثانية تمرها أيضا، فإذا أخذت الثالثة تمرها أيضا، والحلقة والعمرة الأخيرة يمكن أن تحلق ما تبقى من الشعر. نعم. وعمرته عن زوجته الباقية في بيته؟ عمرتك عن زوج، أنا قلت الإحسان، أنا قلت يعني إذا كانوا أحياء لا يعتمر عنهم إلا إذا كانوا مقعدين، فزوجتك إن كانت مقعدة يعني مريضة على السرير لا تمشي ولا تذهب ولا تروح ولا تجيء يمكن أن تعتمر عنها، أما إن كانت مستطيعة الحركة فلا يعتمر عنها، لكنها معذورة إن لم تجد ما تعتمر به أو تحج به، أو إذا لم تجد محرما يذهب معها. الأولى بك أن تكون قد أتيت بها معك إن كنت قادرا، أما أن تعتمر عنها وهي شديدة قوية تمشي وتذهب إلى الأسواق وتروح وتشتغل في البيت وكل شيء، لا، هذه لا يعتمر عنها، ادعو لها لكن متى ما استطعت ائت بها لتعتمر، أحسن إليها. نعم. يقول السائل: كنت أسوق على الخط السريع فخرج علي فجأة قطيع من الغنم فدهسته بسيارتي، فمنه من مات ومنه ما كسر، فما دية ذلك؟ ذلك حسب ما يقضي به السعر، سعر السوق حسب ما يقضي به سعر البلد تدفعه لصاحب الغنم. نعم. وليس له أن يذهب ويترك، لا يجوز أن تذهب وتهرب وتترك هذا الذي دهسته أبدا، وإنما عليك أن تبحث عن صاحب الغنم وتعطيه ثمن ما مات أو ما عيب، تعطيه إياه. اختر السؤال الأخير. نعم، أو سؤالان، أحسن الله إليكم. يقول، يسأل عن مضاعفة الأجر في الصلاة في الساحات التي حول المسجد النبوي. بالنسبة للساحة هي ليست مسجدا، هي خارج المسجد، لكن إن بحثت، قال بعض علمائنا، إن بحثت عن مكان في الداخل داخل سور المسجد ولم تجد أي مكان أبدا فنرجو الله أن يشملك هذا الفضل، يعني نرجو من الله عز وجل ما نجزم. أما إن كنت فقط لا تريد الدخول واكتفيت بالصلاة في الخارج مع وجود مكان فلا، لن تجد هذه المضاعفة أبدا. نعم. وهذا وفقه الله والسامعين، يقول: هل من كلمة عن كثرة خلع الزوجات لأزواج في هذه الأزمان؟ هذه من المصائب العظام التي كثرت وطفح بها الكيل في هذا الزمان، وقد يكون السبب من الزوج وقد يكون السبب من الزوجة، ولكني ألاحظ في الآونة الأخيرة أن أكثر الأسباب تكون ممن؟ من الزوجة، وذلك أن البعض منهن قد طغى عليها المال وحب الدنيا وتريد أن تعيش حرة بدون زوج، تذهب حيث شاءت، ووصل بهم الحال إلى ما يسمى الآن بالنسويات، وهن اللاتي لا يخضعن لأوليائهن بل تمردن على الأولياء، وكثير منهن تطلب تخالع زوجها لهذا الغرض بدعوى الحرية التي تبحث عنها، وهي تبحث هنا عن العبودية، عن الرق الأبيض. نعم، إنها تبحث عن العبودية، عبودية الشهوات وعبودية الشبهات وعبودية الشيطان، كي تفعل ما تشاء، تقول أنا حرة طليقة أريد أن أفعل ما أشاء. وقد اطلعت على عدة قضايا، أذكر لكم قضيتين أنا مطلع عليها تماما عندنا. إحدى القضيتين أن إحداهن أصيب زوجها، وهو كان معي في المستشفى عندما أجريت العملية لركبتي، أصيب زوجها بجلطة في رأسه فأصبح مقعدا، وهم في أفضل حال من حيث يعني السعة والجدة، ومكرمهم وجعلهم في قصر وما إلى ذلك، فبمجرد أن مريض طلبت المخالعة وخببت أولاده عليه فذهبوا وتركوه وحده، ومع أنه قد ألزم في المحكمة أن يستأجر لهم شقة معينة، لكن خببت عليه أولاده وبناته إلا ابنة واحدة، نسأل الله أن يثبتها، قالت: والله لن أذهب عن أبي، وهي أصغرهم عمرها 16 سنة. نعم، قالت: والله لن أترك أبي مهما فعلتم وأنا أرى أنكم آثمون، تقوله لأمها ومن وإخوتها. والآن هو يعيش وكل شهر ترفع عليه قضية تريد زيادة أموال أو شقة أكبر من الشقة التي هي فيها، فهذه مجرمة. طبعا القاضي ليس له إلا الظاهر، احنا ما نتهم القضاة، ولكن أيضا بعض القضاة قد يتساهل ويتعجل في ماذا؟ في الحكم. فهذه قضية. قضية الثانية، زوجها لها معها أكثر من 30 سنة، ووقف معها حتى في دراستها حتى حصلت على الدكتوراه قريبا، وأنا كنت من الذين سعوا إليها، سعوا معها في الحصول على الدكتوراه في إحدى جامعاتنا حتى حصلت عليها. فلما حصلت عليها في الأشهر الأولى بعد 2 أو 3 شهور بعد أن ربما تعينت أستاذ مساعد، ماذا حصل؟ قالت والله أنت حابسني بين 4 جدران وأنا أريد الحرية. فألحت عليه وضايقته مع أنه رجل صالح فيما نحسبه والله حسيبه، وهي كنت أحسبها صالحة لكن يبدو أنها تحولت. فألحت عليه ورفعت عليه دعاوى في المحكمة حتى يعني اضطر إلى الطلاق، ويعني لما وصل وجد الباب مسدودا قال له لا أريد منك خلعا إنكم ما دمت مصرة على ذلك، فطلقها وضيعت أولادها وتزوجت بآخر تريد أن تلعب عليه وتضحك عليه كما يحكى عن حاله، يترك لها الحبل على الغارب تذهب حيث شاءت وتتجه أن شاءت، نسأل الله العافية والسلامة. أوصي إخواني وأخواتي الذين يسمعون كلامي هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، والله الحرية التي يبحثون عنها هي عين ماذا؟ هي عين العبودية والرق، هي عبودية للشهوات، عبودية لتقليد الغرب، بتقليد الغرب والتشبه بهم، ما تولد عليها ولي يرعاها ويقوم عليها. يعني إذا كان في العبادة اشترط وجود المحرم، عبادة في الحج مثلا ها والسفر، ما تسافر لو معها ذو محرم، فكيف ترضين أيتها الأخت المؤمنة لنفسك أن تكوني مع الهمل؟ قد هيئوك لأمر قد لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غد. نعم عفوا، اليوم هناك ايش عنوان المحاضرة؟ ايش اليوم هناك محاضرة بعد صلاة المغرب في مسجد ان شاء الله في مسجد قباء للدكتور مسعد بن مساعد الحسيني حفظه الله، وربما أعلق عليها إن سنح الوقت. فأهيب بكم أن تحضروا في مسجد قباء لحضور هذه المحاضرة بعد صلاة المغرب، يلقيها الدكتور أخي وزميل الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني، الفتن وآثارها السيئة. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لا تنسوا صلاة الضحى من 2 إلى 8 الآن، لو تصلي بعضها هنا وبعضها في البيت فلا حرج في ذلك إن شاء الله.